القاهرة تقدم حوار لا مواجهة. حوار لا مواجهة، لقاء أسبوعي، أعداد وتقديم نرمين محمود. مستمعينا، نرحب بكم ونحاول من خلال برنامجنا حوار لا مواجهة رسم خريطة للأفكار والآراء في مجال حوار الثقافات أو الحضارات. معنا لرسم الخريطة اليوم الدكتور جهاد عودة، أستاذ ورئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة حلوان. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. في البداية دكتور، نحب نعرف تعريفك للحوار. والله شوفي، الحوار دايما حوار سعادتي ما بين، هو الحوار عملية استكشافية الأول. نعم. احنا نتحاور من أجل اكتشاف موقع الآخر، موقعنا في مقابلة الآخر، وكيف الآخر يفكر في إطار موقعه. بمعنى أن المرحلة الأولى في أي حوار هي مرحلة استكشافية، ودي في كثير من الأحيان الناس ما بتاخدش بالها، بتدخل على طول في الحوار من غير المرحلة الاستكشافية دي. وربما قد يكون أن كثير جدا من الحوارات أو تعثر الحوارات يفشل أو يتعثر الحوار بسبب المرحلة دي ما بتاخدش وقتها بشكل سليم. ثم بعد كده بنأتي في إطار تحديد الموضوعات، تحديد المطالب، إيه الكلام ده. لكن مرحلة استكشافية دي مهمة جدا، لأنها بتحدد المزاج العام للحوار، ما يقال عليها الريفرنس أو ما يقال عليها المرجعية. الحوار ده إزاي؟ الحوار ده بيشتغل إزاي؟ جميلة دكتور. دكتور، يعني هي مرحلة استكشافية لمن يقوم بالحوار بالصورة التي ينبغي أن يقوم بها الحوار، لأن هناك من يدخل الحوار وفي نيته أنه يحاول تغيير الآخر الذي يتحاور معه. أيوة، ما هو اسمحي لي بأن أنا فكرة ما ينبغي دي لا يجب أن تكون في أي حوار. فهو إحنا بندخل الحوار الأول في إطار أن كل واحد عنده قناعة يريد أن يتقارب أعلى للآخر، أرض مشترك، أن يبني أرض مشترك أو يبني تقارب. مش شرط يبقى فيه أرض مشترك، أرض مشترك دي مرحلة متقدمة جدا. لكن افرض أن مفيش أرض، الحوار ليس هدفه إقامة أرض مشترك، ولكن الحوار نحن ندير كيف ندير التناقضات بيننا، كيف ندير الصراع بيننا، كيف ندير التوافق بيننا. يعني مش شرط ان في كل لحظة ان الحوار يبقى هدفه البناء الارض المشتركة، ده مرحلة متقدمة، يعني ياريت يبقى بناء ارض مشتركة، دي مرحلة فيها نضج عالي جدا. لكن في بعض الاحيان ما بتبقاش هذا الدرجة من النضج، في بعض القوى وبعض الدول ما بتبقاش بهذا النضج يعني. لكن في الناس بتعمل حوار بقصد بناء نوع من انواع يعني ما يقال عليها البريدجز، او ما يقال عليها الجسور، زي نبني جسور بين، زي نعمل يعني مجسات للتفاهم، زي نعمل ما يقال عليها زي نبني ثقة او آليات ثقة بيننا وبين الاخر، من غير الدخول في بناء ارض مشتركة، من غير الدخول في اي شيء اكثر عمقا، او ما هو ده المطلوب بقى في النهايه في البدايه طبعا. دكتور، هل تعتقد اننا نعيش في ظل حضارات مختلفه، ام نعيش في ظل حضاره عالميه واحده ولكن ضمن ثقافات متعدده؟ والله انا من الناس اللي بتؤمن ايمان قاطع بانها في حضاره واحده وثقافات متعدده. والحضاره هي الحضاره الغربيه. احنا في اطار الحضاره الغربيه والحضارة الغربية، لغاية هذه اللحظة أن كل المنتجات وكل الأفكار وكل حتى التي يصنعها الصينيين، حتى التي يصنعها اليابانيين، حتى التي يصنعها أبناء العالم الثالث، هي لازال ليه بقى؟ لأن العلم لازال غربيا. يعني في لحظة في العصور الوسطى العلم كان عربيا إسلاميا وترجمة وكذا، لكن انت لازال هو النقطة في العلم نفسه. العلم ايه؟ مش التطبيقات ايه. العلم لازال غربيا، وطالما ان العلم لازال غربيا فلازلنا فنحن في إطار الحضارة الغربية، في إطار الحضارة الإنسانية. بس الحضارة الغربية كان لها قدرة على أنها تتحول إلى حضارة إنسانية عامة. نعمل بقى أن أي حضارات جاية تبقى حضارة إنسانية عامة. دكتور، هل تعتقد أنه تقوم الديمقراطية على تقاليد راسخة تسمح بالتعددية الفكرية؟ هل تعتقد أنه ده معناه أن الديمقراطية تقوم أساسا على فكرة الحوار؟ الديمقراطية في نفس اللحظة في اللحظة الأولى هي لازم نفهم حاجتين من في فرق ما بين الديمقراطية والليبرالية. الديمقراطية هي لها مرتبطة بتبادل بالحكم، مرتبطة بتبادل وجهات النظر داخل الحكم، بمعنى ان ده يبقى وجهة نظر وفي الانتخابات نجيب وجهة نظر تانية او فريق اخر يا لا وجهة نظر. فبالتالي الديمقراطية في النهاية هي تعبر عن صراع الجماعات، الصراع المنظم في الجماعات، صراع المنظم وبالتالي التوافق المنظم. وبالتالي الديمقراطية ليست صراعا، لا صراعا كليا او توافقا كليا، هي صراعا في بعض الاحيان وتوافقا في بعض في احيان اخرى. لكن هي النقطة الاساسية هنا ان ده لازم يبقى في اطار ليبرالي. الحاكم والحاسم والحاكم والحامي للديمقراطية هي الثقافة الليبرالية. الثقافة الليبرالية لها قدرة على انها تبني بقى حوار، تبني تقاليد للحوار، تبني تقاليد للاختلاف، تبني تقاليد للمصالح، تبني تقاليد للإحساس العام، تبني تقاليد للمصلحة العامة. دي فكرة الليبرالية. من غير، لو انت بتعملي ديمقراطية من غير ليبرالية يبقى انت بتعملي صراع لا نهاية له، لان مفيش آلية التوافق، مش هتلاقي فيه آلية التوافق. بالظبط. دكتور جهاد عودة، هل تعتقد انه في العالم العربي او الشرق عامة تسود فكرة ثقافة الحوار؟ لا، شوفي، ما انا عايز اقول لك، هو لا كان في الغرب تسود ثقافة الحوار ولا في الشرق تسود ثقافات الحوار. هي شيء ينشأ ويربى عليه الناس. يعني انا عايز، يعني هل هو موجود ليه الغرب دي واحدة فينا؟ الغرب لما الغرب يتبنى ثقافة الحوار هو لم يكن يعهد او يعرف ثقافة الحوار من قبل، يعني تاريخيا. تاريخيا كان يقدم الصراع على الحوار. الان برضو لان الانسان في تاريخه تاريخ صراعي، لكن مع التطور الثقافي بتاعه ورقيه، مع كل رقي كلما ترقى كلما قدم حواره على الصراع، او كان كلما قدم طريقة ادارة الصراع بطريقة الحوار من خلال الحوار. وبالتالي ليه احنا هنا عندنا في الشرق يعني في ناس تميل الى الصراع اكثر من الحوار؟ بسبب انها مسألة مرتبطة بالثقافة ومرتبطة بالتطور الاجتماعي. التطور الاجتماعي في هذه المناطق هو تطور اجتماعي ضعيف، بمعنى تطور اجتماعي له مرتبط بالتحديث، مرتبط بالتصنيع، مرتبط بالمنجزات الحضارية. كل هذا يؤدي الى ان احنا نفهم بمعنى التناسب. اول معنى للحوار انك تؤمن بان هناك تناسب، بان التناسب هو مدخل من المداخل، لكن ايضا نؤمن بان هناك رغبة في التوافق، او رغبة في ان انت تتوافق جزئيا مع الاخر. دي قضايا او دي مفاهيم لسه ما وصلناهاش بشكل زي اوروبا وامريكا مثلا. لكن احنا نقدر. اذا يا دكتور، كيف نربي ثقافة الحوار وما هو المطلوب لتربية ثقافة الحوار؟ ثقافة الحوار ده لازم يبقى فيه مشروع قومي لتربية ثقافة الحوار. احنا ما عندناش مشروع. انا رأيي ان انا من هذا الموقع بأدعو الى قيامة مشروع قومي لإقامة ثقافة الحوار. وانا اعتقد ان عندنا بعض البدايات الهامة في هذا، يعني بداية مكتبة الاسرة. مكتبة الاسرة ميزتها بانها واحد من الاساسيات في اقامه ثقافه الحوار، انها بتعرفك بعض الثقافات، انها بتعرفك الاخر بيفكر ازاي، المثقفين بيقولوا ايه في في في باسعار زهيده، وبالتالي بتعمل نوع من انواع الايه التثقيف الذاتي، بتعمل ده بدايه بقى الحوار، بدايه الحوار انك تبقى في تثقيف ذاتي. فالاسره بتعمل كده، في وزاره الثقافه عندها اليات في كده، في يعني في مصر وفي بعض العالم العربي، اجزاء من العالم العربي في محاولات وفي كده، لكن حتى الان ما فيش مشروع مجمع يقوم على اقامه ثقافه للحوار، ويبدا تبدا المنهجيات بقى العامه في الجامعات، في الاحزاب، في تدعو لهذا، تدعو لفكره ثقافه الحوار. لسه دي مستوى نعمل ان احنا نوصل له باذن الله، لكن احنا عندنا بدايات طيبه ويمكن العمل عليها. وانا اعتقد ان مثلا في جزء كبير جدا من افكار الحزب الوطني في الفكر الجديد يؤمن بثقافه الحوار، ان في افكار جديده في الاحزاب، ما فكره الشرعيه انك تؤمن بان حاجه انا فيها شيء شرعي، فالشرعيه دي معنى ان في شيء مختلف عليه وشيء اتوافق عليه، فدي مفهوم الشرعيه كده. فبالتالي عندنا بدايات طيبه، لكن نحتاج الى بقى منصه عاليه، لاطلاقها بشكل قومي او بشكل شامل. برحب مرة ثانية بالدكتور جهاد عودة، أستاذ ورئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة حلوان. أهلا بك يا دكتور. وإذا يعني نسأل فيما يختص مرة ثانية بموضوع الديمقراطية، هل تتفق مع القائلين أن النظم السياسية الديمقراطية بما أنها تربت على ثقافة الحوار هي الأقدر على ممارسة الحوار بين الثقافات؟ هو طبعا هم من الناحية المبدئية هي طبعا أقرب، لأنها تفهم معنى كل الملاحظات اللي أنا قلتها. ولكن أيضا أنا عايز أقول إن هناك أيضا في العالم الثالث وفي الثقافات الأخرى ناس متربية أيضا على الأفكار دي، وبالتالي يعني هي ليست حكرة للبدء. يعني أنا أدعو بأن هو طالما أن احنا منفتحين على الثقافات الأخرى، وأنا أدعو لانفتاح أكبر للثقافات الأخرى، بالتالي نستطيع أن احنا نقدر نتعامل ونتواصل مع هذه الثقافات. يعني الثقافة الغربية طبعا لها أولوية ولها أسبقية بسبب قدرتها العلمية وقدرتها الغير منازع عنها منازع عليها، لكن نقدر نقول انه ايضا ان في اجيال في العالم العربي متعلمة جيدا ومتعلمة بشكل راقي، وتستطيع انها تعمل حوار جيد وتبقى جزء من هذا الحوار العالمي، يبقى جزء من هذا الحوار العالمي. موجودين في كل انحاء العالم. الباب مفتوح للجميع. الباب مفتوح للجميع. الدكتور جهاد عودة، يعني كما تعلم من بدأ الجدل الحالي فيما يختص بصراع أم حوار هو سامويل هانتنغتون البروفيسور في جامعة هارفارد. فلك سؤال، يعني هل الصراع هو ما بين التسامح وعدم احتمال الآخر؟ ما بين التنوع والتجانس؟ ما بين احترام الاخر والازدراء؟ ام انه فقط صراع مصالح؟ يعني اسمحي لي طبعا، انا يعني صامويل هانتنغتون ده كان درس لي في لحظه ما من اللحظات، وهو رحمه الله يعني توفى هذا الشهر او الشهر السابق. نعم. لكن هو كانت الفكره عنده يعني بس في بعض الاحيان هو لم يكن انه في هو يعني هو ما استخدمش كلمه الصراع. الصراع، فكره الصراع دي لم تستخدم عند صامويل هانتنغتون يعني، لكن هو كان بيستخدمها بمنطق المبارزه، لان في نوع من انواع المبارزه الثقافيه الحضاريه ما بين الحضارات. هو جعل الاسلام كالعدو القادم. هو جعل الاسلام، هو مش بس كده، هو جعل الاسلام والهندوكيه والسنيه ولا يعني مش بس الاسلام يعني هو طبعا لان هو طبعا في النهايه غربي يسعى ومحافظ ومن المحافظين، وبالتالي هو يعني دي افكاره. لكن هي الفكره هنا ان هو بيقول ان هو زي ان احنا في مستوى أرقى من الصراع أو في مستوى أرقى من من التنافس. هو تنافس قائم على تنافس عالمي اللي هو تنافس الوحدة في أساسية هي الحضارات أو هي فكرة العلم نفسه. إن الحضارة في النهاية هي مسألة العلم نفسها. وبالتالي هو معتقد وأنا أعتقد إن هو في هذا هو عمم أكثر مما يجب أن يعمم يعني إن هو كان يعتقد بأنه الحضارة الغربية هتنتهي بالانتصار بأنها هتهزم الحضارات الأخرى. هو ما شافش قدرة الحضارات المختلفة أو قدرة الحضارة الغربية حتى على التوافق أو على أنها تبقى قادرة على أنها تبني أرضية مشتركة مع الحضارات الأخرى. وأنا أعتقد أن الجزء ده من قدرة الحضارة الغربية دي جزء شوية هو ما ادهوش قيمة عالية أو ما مش, مش, مش, مش عالي عنده في تفكيره. أنا أعتقد أن الحضارة الغربية مستمرة عبر من 1500 أو 1600 يعني دي 4 قرون 5 قرون بهذا الشكل العنيف طول الوقت بسبب قدرتها على على انها تتخلل سواء باشكال مختلفة بقى تتخلل وانها تبقى نوع من انواع تخلق نوع من انواع العولمة او تخلق نوع من انواع ان العالم كله يصبح من خلال المبارزة اللي حضرتك من خلال المبارزة من خلال المبارزة ومن خلال ولكن هل هناك صراع مصالح خفي يعني وراء كل الاعتبارات الاخرى؟ المصالح جزء اساسي. صراع المصالح اساسي في العلاقات الدولية. لكن أيضا المصالح في بعض الأحيان الناس تفهم المصالح بشكل شوية إحنا قضية ليست قضية كلها قضية كلها قضية صراع مصالح. في بعض الأحيان إحنا عندنا مصالح لكن عندنا أيضا صراع قيم لكن عندنا كمان صراع مبادئ صراع أهداف. احنا عندنا يعني مش بس وعادات وتقاليد لكن في النهاية القيم يعني القيم دي هي العادات والتقاليد وكل. وبالتالي عندنا 3 حاجات مصالح وقيم واهداف. وبالتالي بين الصراع بين الثلاثة والتوافق بين هذه الثلاث مجموعات ممكن هو اللي بيشكل العلاقات الدولية في الاخر يعني هي اللي بيشكل التوافق والصراع ما بين الدول والجماعات والشعوب بعضها البعض. وبالتالي المسألة يعني مش بهذا التبسيط هانتينغتون طلبه. عشان كده انا قلت هو عمم اكثر مما يجب ان يعمم. لا هو المبدأ صح بان في صراع لكن هو على فكرة الصراع عن الافكار عن فكرة القيم المشتركة عن فكرة الاهداف المشتركة عن فكرة الأمن المشترك عن فكرة كل الكلام ده. وبالتالي هو شوية كان بسبب أفكار المحافظ يعني ما حدش بينكر عليه أفكار المحافظة. لا طبعا أنت ما تفكر يعني دكتور يعني جهاد عودة يرى البعض أنه في ظل غياب التكافؤ بين أطراف الحوار فلا جدوى منه. ماذا ترى أنت؟ لا أنا أعتقد أن أولا ما فيش حوار أبدا بيبدأ بلحظة التكافؤ. عمر ما الحوار يبدأ بلحظة التكافؤ. هذه يعني اعذريني في اللفظ هذه بعض الاوهام التي نعيش عليها بعض الاحيان اللي هي الفكرة ان احنا لازم نتكافئ الاول لكي يأتي. انا كمان مش مؤمنة بهذه الفكرة. انا اعتقد ان الحوار ينشئ تكافؤ خاص له. يعني الناس دايما غير متكافئة بأي شكل من الأشكال سواء غير متكافئة في المصالح غير متكافئة في القدرات غير متكافئة في الأهداف غير متكافئة في القيم غير متكافئة في أشكال غير متكافئة في المواقع غير هذا لا يعني ان احنا لا نتحاور ولا يعني ان ان ان ان الحوار بادئ منذ البداية بأن هذا مهزوما وهذا مهوانا هذا فإذا منذ البداية هذا غير حقيقي. لكن ان الحوار في حد ذاته بينشئ ما يطلق عليه المعادلة الخاصة بتاعته او الحوار بينشئ ما يطلق عليه المعادلة التكافؤية بتاعته وبالتالي بينشئ تكافؤه الخاص. يعني دي الحوار هو اللي بينشئ التكافؤ. مش الواقع ما فيهوش تكافؤ لكن في الحوار هو الذي ينشئ التكافؤ. لو اتعرف الحوار ازاي يتعمل، لو اتعمل الحوار بشكل جيد ينشئ التكافؤ، وبالتالي نستطيع ان نعمل التكافؤ ولكن نصل اليه. نصل اليه. نرحب مرة ثانية بالأستاذ الدكتور جهاد عودة، أستاذ ورئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة حلوان. أهلا بك يا دكتور. دكتور، أصبحت العولمة حقيقة واقعة تفرض الحوار والتعايش وليس الصراع، تتفق أم تختلف؟ والله التعايش لا يعني عدم وجود الصراع، يعني دي نمرة واحد. والصراع لا يعني في نفس اللحظة أنه هو حد في كل بر. لا يعني دي برضو بعض الأحيان نتصور أن الصراع دائما هو شيء حد، وممكن يبقى في تنافس وهذا جيد لأنه ده بيؤدي إلى تحسين الأشياء والرغبة في الرقي وغير ذلك. ولكن أيضا يعني العولمة هي مشكلة العولمة إن هي بتبقى بتعمل نوع من أنواع التفتيت للوحدات القديمة اللي كان مفترض أنها حامية للأشياء، يعني الوحدة القومية، الدولة، القبيلة، الجماعة، الأسرة، غيرها. وبالتالي ده اللي بيخلي في كثير من الأحيان ينظر للعولمة باعتبارها أنها متوحشة، لأنها هي ملهاش ان انت بتبقى فرد امام الاخرين. فبيصبح في حاجة اسمه زي الطغيان، يعني في ارسطو، يعني نفهم فكرة الطغيان عند ارسطو بانه هو الفرد الضعيف امام الطاغي، امام الطاغية. وبالتالي القضية هنا في العولمة ان احنا عايزين عولمة، ودي انا اعتقد دي اللي دعا ليها الرئيس مبارك، ان الرئيس مبارك قال احنا مش ضد العولمة، احنا عايزين نوع تاني من العولمة. فعولمة قائمة على الانصاف، قائمة على العدالة، قائمة على الانصاف، بمعنى ان احنا العولمة ده شيء موجود في الدنيا، يعني مش هنغيره، لان ده جزء من ومش ممكن تمنعه ولا ده جزء من كمان الحضارة الغربية كلها من 1400 او 1500، ما نقدرش ان يعني باين اونا عولمة مستمرة معاه. لكن هي السؤال الى ما هو نمط العولمة الذي نستطيع ان نتعامل معه بشكل نحافظ فيه على قيمنا وعلى مصالحنا في التفاعل مع ونتفاعل مع الاخر بالتسامح، في تسامح وفي اعتراف بحقوقنا واعتراف بحقوق الاخر. يعني هي دي فكرة عولمة العولمة التي نريدها، لكن احنا مش ضد العولمة. وبالتالي كل من يقول بأنهما نحن ضد العولمة، لا، مصر ليست ضد العولمة، ولكن نحن نرقى أو نترقى، لا نريد أن نكون نموذجا آخر للغرب. أيوة، بس نريد عولمة عولمة مختلفة تحافظ على مصالحنا، بس نعترف أيضا بأن الغرب قائم، بأن العالم له رقي في أشياء ونتعلم منه. دكتور، ما هو تقييمك لما بذل من جهود في مجال حوار الثقافات أو الحضارات حتى الآن منذ بداية الجدل الدائر حول هذا الموضوع؟ والله شوفي، في ده يعني عندنا ما كانتش النتائج جيدة جدا، لأنه في كثير من الأحيان كان الحوار بيتراوح ما بين هل احنا بنتحاور ما بين الأديان، ولا نتحاور بين الحضارات، ولا نتحاور بين الثقافات. وبالتالي كان في فكرة يعني الفكرة نائما كانت غير واضحة. وبالتالي عدم وضوح المسار في حد ذاته أدى إلى الخلط الشديد، وبالتالي عدم وصول لنتائج محددة. لكن احنا عندنا طبعا الدعوة المصرية للحوار بين الحضارات، عندنا الدعوة الإيرانية، عندنا الدعاوي الأمريكية للحوارات، وعندنا أيضا الدعاوي بقى المصرية، أيضا دعوة المصرية لفكرة ثقافة واحدة وثقافة متعددة وغير هذا. ولكن نأمل بأن احنا في النهاية نريد أن يبقى قدامنا فكرة الحضارة والثقافة. الفكرة الحضارة والثقافة هي أساسيات، وفكرة التقارب بين الأديان. يعني التقارب بين الحضارات، التقارب بين الثقافات، والتقارب بين الأديان يسمح بوجود بما نطلق عليه حضارة واحدة مستنيرة. فالحضارة الواحدة المستنيرة اللي هي تبقى مش بس مجرد ما حضارة غربية، لا ما بقتش حضارة غربية الوقت، لكن احنا فاعلين ايضا في اظهار هذه الحضارة وعندنا افكار ونقدر ندعم الغرب وندعم طبعا الصين والهند وغيرها هذه الدول يعني فلاسفة كبار من افريقيا وفلاسفة كبار واساتذة كبار من امريكا اللاتينية وقصصين كبار من امريكا اللاتينية. ويونسكو بدأ يعني في هذا الاطار، وجائزة نوبل يعني فكرتها انها تنفتح على الثقافات المختلفة والقصص المختلفة، تدي جائزة نوبل للثقافة، ده معناها الثقافات المختلفة، ان احنا عندنا خبرات، ان العالم مليان خبرات مختلفة والخبرات غنية، نستطيع من خلالها ان احنا نبني حضارة جديدة، حضارة عالمية جديدة ليس اساسها غربية. دكتور يعني ماذا يمكن ان نفعله حتى لا تتجدد الازمات في الحوار بين الثقافات؟ مثال الحالة الدنماركية، نشر واعادة نشر الصور المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، تصريحات البابا بنديكت 16 الاخ. هو صراحة اللي انت بتقولي على حاجات برضو كان فيها يعني اساءات تم استخدامها، يعني في اشياء كان يمكن التعامل معها بشكل راقي وشكل سهل التعامل معها، ثم طبعا في اخطاء، يعني دي كلها اشياء مسيئة، محدش بينكر ان دي اشياء مسيئة، ولكن المشكلة هنا بان تم استخدامها سياسيا، بأن الاستخدام السياسي هو اللي أشعل شوية المسألة، ونتيجة الاستخدام السياسي هو ده اللي أدى إلى إلى إلى إلى اضطراب شديد. وأنا أعتقد إن إحنا كل ما نطلع السياسة من هذه الحكاية من هذه الأشياء، والدستور المصري دلوقتي بقى مبني على هذا الاشياء، ان انت لما تتحاور خارج المرجعيات الايديولوجية بتاعتك او مستهات، علشان نستطيع احنا نتحكم في الاشياء المسيئة نتحكم فيها، وبالتالي لا ما نطلقش نار الله المقادة بين البشر، يعني لان طبعا الناس بها مشاعر دينية لازم الحفاظ عليها واحترامها. وانا اعتقد ان مصر قد قدمت شيء مهم جدا لجامعة الدول للأمم المتحدة، انها تعمل قرار للجمعية العامة متعلق باحترام الأديان، ومش قدسية الأديان، باحترام الأديان، نحن لازم نحترم الأديان ولازم نحترم الأديان وعدم الإساءة له، وده أيضا أنا أعتقد أن ده شيء مهم، ولكن أيضا ده ليس له أي شيء مرتبط بالحريات وليس له، ممكن طبعا الأديان يتم نقدها، ولكن في إطار احترام، في إطار عدم إساءة للدين أو ما يطلع عليها السخرية منه أو مثل هذا. نشكر الأستاذ الدكتور جهاد عودة أستاذ رئيس قسم العلاقات الدولية بجامعة حلوان، شكرا جزيلا يا دكتور، أفكارنا تتواصل وحوارنا مستمر. حوار لا مواجهة مع تحياتي نرمين محمود.